اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. قال هذا يعني زلزلة في الدنيا قبل يوم القيامة. قال وقد أورد الإمام أبو جعفر ابن جرير مستند من قال ذلك في حديث الصور من رواية إسماعيل بن رافع قاضي أهل المدينة عن يزيد بن أبي زياد عن رجل من الأنصار عن محمد بن كعب القرظي الرجل عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لما فرغ من خلق السماوات والأرض خلق الصور فأعطاه إسرافيل. فهو واضعه على فيه شاخص ببصره إلى العرش ينتظر متى يؤمر. قال أبو هريرة يا رسول الله وما الصور؟ قال قرن. قال فكيف هو؟ قال قرن عظيم ينفخ فيه ثلاث نفخات، الأولى نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعق، والثالثة نفخة القيام لرب العالمين. الأولى نفخة الفزع، يفزع الناس من تلك النفخة. الثانية نفخة الصعق، يصعقون يموتون. والثالثة نفخة القيام لرب العالمين، نفخة البعث. يأمر الله إسرافيل بالنفخة الأولى فيقول انفخ نفخة الفزع فيفزع أهل السماوات وأهل الأرض إلا من شاء الله، ويأمره فيمدها ويطولها ولا يفتر، يعني يمد النفخة ويطولها ولا يفتر، وهي التي يقول الله تعالى وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، يعني ما لها من فتور. فيسير الله الجبال فتكون سرابا، وترج الأرض بأهلها رجا، وهي التي يقول الله تعالى يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة. فتكون الأرض كالسفينة فتكون الأرض كالسفينة الموبقة في البحر تضربها الأمواج تكفأها بأهلها، وكالقنديل المعلق بالعرش ترجحه الأرواح فيمتد الناس على ظهرها فتذهل المراضع وتضع الحوامل ويشيب الولدان وتطير الشياطين هاربة حتى تأتي الأقطار فتلقاها الملائكة فتضرب وجوهها فترجع، ويولي الناس مدبرين ينادي بعضهم بعضا، وهو الذي يقول الله تعالى يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. فبينما هم على ذلك إذ تصدعت الأرض من قطر إلى قطر فرأوا أمرا عظيما فأخذهم لذلك من الكرب ما الله أعلم به، ثم نظروا إلى السماء فإذا هي كالمهل، ثم خسف شمسها وخسف قمرها وانتثرت نجومها ثم كشطت عنهم

في ذراع الدب مثل رقمة في ذراع الحمار ونحوه. وهكذا رواه الترمذي والنسائي في كتاب التفسير من سننيهما عن محمد بن بشار عن يحيى وهو القطان عن هشام وهو الدستوائي عن قتادة به بنحوه. وقال الترمذي حسن صحيح. وطريق أخرى لهذا الحديث، قال الترمذي حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا ابن جدعان عن الحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم إلى قوله ولكن عذاب الله شديد، قال أنزلت عليه هذه الآية وهو في سفر، فقال أتدرون أي يوم ذلك؟ فقالوا الله ورسوله أعلم، قال ذلك يوم يقول الله لآدم ابعث بعث النار، قال يا رب وما بعث النار؟ قال 999 إلى النار وواحد إلى الجنة. فأنشأ المسلمون يبكون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا، فإنها لم تكن نبوة قط إلا كان بين يديها جاهلية، قال فيؤخذ العدد من الجاهلية فإن تمت وإلا كملت من المنافقين، وما مثلكم والأمم إلا كمثل الرقمة في ذراع الدابة أو كالشامة في جنب البعير. ثم قال إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، فكبروا. ثم قال إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، فكبروا. ثم قال إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، فكبروا. قال ولا أدري أقال الثلثين أم لا. وكذا رواه الإمام أحمد عن سفيان بن عيينة به. ثم قال الترمذي أيضا هذا حديث حسن صحيح. قال وقد روي عن سعيد بن أبي عروبة عن الحسن عن عمران بن الحصين، وقد رواه ابن أبي حاتم من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن والعلاء بن زياد العدوي عن عمران بن الحصين فذكره. وهكذا روى ابن جرير عن بندار عن غندر عن عوف عن الحسن قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قفل من غزوة العسرة ومعه أصحابه بعدما شارف المدينة قرأ يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، وذكر الحديث فذكر نحو سياق ابن جدعان فالله أعلم. الحديث الثاني، قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا ابن الطباع حدثنا أبو سفيان المعمري عن معمر عن قتادة عن أنس قال نزلت إن زلزلة الساعة شيء عظيم، وذكر يعني نحو سياق الحسن عن عمران، غير أنه قال ومن هلك من كفرة الجن والإنس. ورواه ابن جرير بطوله من حديث معمر به. الحديث الثالث، قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عباد يعني ابن العوام حدثنا هلال ابن خباب عن عكرمة عن ابن عباس قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية فذكر نحوه، وقال فيه إني لأرجو

البرء الشيء يعني بعثه أو خلقه، أصل برئه لكم من تراب يبرأكم فيه، وهو الذي خلق منه آدم عليه السلام ثم من نطفة، أي ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم من علقة، ثم من مضغة، وذلك أنه إذا استقرت النطفة في رحم المرأة مكثت 40 يوما كذلك نطفة يعني، يضاف إليه ما يجتمع إليها ثم تنقلب علقة حمراء بإذن الله، فتمكث كذلك 40 يوما ثم تستحيل فتصير مضغة قطعة من لحم لا شكل فيها ولا تخطيط، ثم يشرع في التشكيل والتخطيط فيصور منها رأس ويدان وصدر وبطن وفخذان ورجلان وسائر الأعضاء، فتارة تسقطها المرأة قبل التشكل والتخطيط، وتارة تلقيها وقد صارت ذات شكل وتخطيط. ولهذا قال تعالى: ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، أي كما تشاهدونها، لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، أي وتارة تستقر في الرحم لا تلقيها المرأة ولا تسقطها، كما قال مجاهد في قوله تعالى: مخلقة وغير مخلقة. قال: هو السقط مخلوق وغير مخلوق، فإذا مضى عليها 40 يوما وهي مضغة أرسل الله تعالى إليها ملكا فنفخ فيها الروح وسواها كما يشاء الله عز وجل من حسن وقبيح وذكر وأنثى، وكتب رزقها وأجلها وكتب رزقها وأجلها وشقي أو سعيد، كما ثبت في الصحيحين من حديث الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 ليلة ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات: بكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح يعني الملك. وروى ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث داود ابن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله قال: النطفة إذا استقرت في الرحم أخذها ملك بكفة، قال: يا ربي مخلقة، يا ربي مخلقة أو غير مخلقة؟ فإن قيل غير مخلقة لم تكن نسمة وقذفتها الأرحام دما، وإن قيل مخلقة قال: أي رب ذكر أو أنثى، شقي أو سعيد، ما الأجل وما الأثر وبأي أرض تموت؟ قال: فيقال للنطفة: من ربك؟ فيقول الله، فيقال: من رازقك؟ فيقول الله، فيقال له: اذهب إلى أم الكتاب فإنك ستجد فيه قصة هذه النطفة، قال: فتخلق فتعيش في أجلها وتأكل رزقها وتطأ أثرها حتى إذا جاء أجلها ماتت فدفنت في ذلك المكان. ثم تلا عامر الشعبي: يا أيها الناس، إن كنتم في ريب من البعث